سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. الله باجاري مهربان دي نالي سان شروع. مانن لاي سندن حساب ويجو ٿيو آهي ۽ اهي غفلت ۾ رهي کاؤس منہ موڙيندڙ آهن. سندن پالن ہار وٹاں کا نئی نصیحت وٹ نہ ایندی آہے پر ان کے ٹھٹھولی وانگر راند کھیڈیندے بدھندا آہن. سندن دلیوں وائریوں آہن ۽ ظالم گجھوں سلاحوں کندا آہن تہ ہی پیغمبر اوہاں جڑو ہی مانو آہے ۽ اوہیں ڈسی واسی جادو کے چھو ویجھا ویندا آہو. پیغمبر چیو تہ منہجو پالنہار سب گال جاندڑ آہے جا آسمان ایں زمین میں جتے ہوجے ایں اوہو بدھندڑ جاندڑ آہے. بلکہ چیاؤں تہ یہ قرآن اجایا خیالات آہن بلکہ ان کے ٹھاہو ٹھایو اتھس بلکہ اوہو شاعر آہے. پوئے جگائے تا اساں وٹ کا نشانی آنے جہری طرح پہریاں پیغمبر موکلیا ویا ہوا. ہاؤ کو بھی گوٹھ جن کے اگ ناش کیو سوں تہن جے رہاکن پہنجن پیغمبرن تے ایمان نہ آندو ہو وہ ہی ایمان آنیندا چھا. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اے پیغمبر تو کھا اگرگا مرد پیغمبر موکلیا سوں جن ڈاہ وہی کیو ہو سوں چو تا جے کدیں نہ جاندا آہو تا کتاب وارن کھا پچھو. اے انہن پیغمبرن جو جسو اہڑو نہ بنایو سوں جو تام نہ کھائیں اے نہ سدائیں رہن وارا ہوا. وری سانن پہنجے انجام کے سچو کیو سوں پوئے انہن کے ऐं जंहिं लाइ घुरियोसूं तंहिंखे बचायोसूं ऐं हद खां लंघंदड़नि खे नास कयोसूं. بے شک اواں ڈاں ہک کتاب نازل کیو سوں جہ میں اواں لائے نصیحت آہے پوئے چھو نہ سمجھندا آہو. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين اي كيترائي گوٹھ جو اوہے ظالم ہوا ویران کیا سوں اي کھاون پوئے بیوں قوموں پیدا کیوں سوں پوئے جہن دم اساں جو عذاب صحیح کیاؤں تہن دم امالک اتاہوں اتھی بھگا تھی تیو سوں تا نہ بھجو این جن نعمتن میں آسودہ ہویو انن داہ این پہنجن گھرن داہ موٹو تا من اماں کھاں پچھو بنی جواندہ رہا تا اساں لائے خرابی آہے بے شک اسیں ظالم ہوا سوں کوئی سدائیں سندن ایہو پکارن ہو تا جو کھین لنیل این وسائل کیو سوں وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون اي آسمان اي زمین کے اي جيڪي سندن وچ ۾ آهي سا کا اسان راند نہ بنائي آهي جي ڪڏهن اسان کي راند بنائن يعني بارن بچن جو کو ارادو هجي ها تو ضرور ان کے پان وٹاں وٹھوں ہا یعنی پان جہڑا کریوں ہا جے کدے اسیں کندڑ ہوجوں ہا پر اسیں ایں کندڑ نہ ہوں بلکہ سچ کے کوڑ تے اچھلیندا آہوں پوئے اوہ سندس متھو بھنجندو آہے پوئے انہیں محل اوہ کوڑ چٹ تھیندڑ آہے ایں جے کی اللہ جوں وصفوں امیں بیان کندا آہو تہیں سبباں اوہاں لائے خرابی آہے وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ऐं जेकी आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे सो अल्लाह जो आहे ऐं जेकी वटि आहिनि से संदसि इबादत खां वॾाई न कंदा आहिनि ऐं न की ठकबा आहिनि। उहे राति जो ऐं ॾींहं जो पाकाई बयान कंदा आहिनि, सुस्त न थींदा आहिनि। ज़मीन जी शयुनि मां अहिड़ा माबूद वरिता अथनि छा जो उहे मुए खां पोइ खेन खड़ो कंदा। जेकॾहिं आसमान ऐं ज़मीन में अल्लाह खां सवाइ घणा माबूद हुजनि हा त आसमान ऐं ज़मीन ॿई उजड़नि हा। पोइ काफ़िर जेको बयान कंदा आहिनि तंहिं ॻाल्हि खां अर्श जो पालणहार अल्लाह पाक आहे। अल्लाह जेकी कंदो आहे तंहिं बाबति उहो न पुछबो ऐं उन्हनि खां पुछा कबी। उन खां सवाइ ॿिया माबूद छा वरताऊं? ऐं पैगंबर खेन चओ त पंहिंजो दलील आणियो। ही क़ुरान मुंहिंजे साथीअ जी नसीहत आहे ऐं ही मूंखां अॻु वारनि जी नसीहत आहे, यानी तौरात ऐं इंजील उन्हनि मां दलील ॾियो, बल्कि उन्हनि मां घणा हक़ खे न ॼाणंदा आहिनि, इन करे उहे मुंहुं मोड़ींदड़ आहिनि। أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اي توخا اگ جے کو پیغمبر موکلیو سوں تہدا ہی وہی کیو سوں ت موخا سوائے کو عبادت جو لائق نہ ہے تہ کرے منجی عبادت کریو ऐं चवनि था त अल्लाह पंहिंजे लाइ औलाद वरितो आहे, उहो पाक आहे, बल्कि मलाइक अल्लाह जा सगोरा बाना आहिनि। ॻाल्हाइण में उन खां आगाचाई न कंदा आहिनि ऐं उहे संदसि हुकम मूजिबि कमु कंदा आहिनि। जेकी संदन अॻितां ऐं जेकी संदन पोइतां आहे सो अल्लाह ॼाणंदो आहे, ऐं अल्लाह जंहिं खां राज़ी थिए तंहिं खां सवाइ ॿिए लाइ सफ़ारिश न कंदा आहिनि ऐं उहे संदसि भव खां डिॼंदड़ आहिनि। ऐं मंझाउनि जेको चवे त आऊं अल्लाह खां सवाइ माबूद आहियां, तंहिंखे दोज़ख जी सज़ा ॾींदासूं, ज़ालमनि खे अहिड़ी ई सज़ा ॾींदा आहियूं। أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون كافرن نہ ڈٹھو آہے چھا تا آسمان ائی زمین بند تھیل ہوا پوی انن کے کھولیو سوں ائی سب کہیں جیرے شے کے پانی ما پیدا کیو سوں پوی چھو نہ ایمان آنی داہن ائی زمین میں جبل پیدا کیا سوں تا متا کھین دھو دے ائی منجس وے کریوں واٹوں بڑایوں سوں تا من اوہے واٹ لہن ऐं आसमान खे मुहकम छत बणाईसूं ऐं उहे उन जी निशानियुनि खां मुंहुं मोड़ींदड़ आहिनि ऐं अल्लाह उहो आहे जंहिं राति ऐं ॾींहं ऐं सिज ऐं चंड बणायो सभु को तारो पंहिंजे आसमान में तरंदो आहे وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ऐं तोखां अॻु कंहिं माण्हूअ खे सदाई रहण वारो न कयोसूं जेकॾहिं तूं मुए त उहे सदाई रहण वारा आहिनि सभु को जीव मौत जो मज़ो चखण वारो आहे ऐं अव्हां खे मदाई ऐं चङाईअ सां जाचण तरह परखींदा आहियूं ऐं असां ॾांहुं मोटाइबो ऐं जॾहिं काफ़िर तोखे ॾिसंदा आहिनि तॾहिं तोखे रुॻो ठठोली करे वठंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त हीउ उहो आहे छा जेको अव्हां जे माबूदनि जे ऐबनि जो ज़िक्र कंदो आहे ऐं उहे अल्लाह जे यादि करण खां इनकार कंदा आहिनि خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون مانو اُبھر ما بنايو ويو آهي سگو پنجو نشانيو اوهان کي ڏيکاريندس पोइ मूंखां अज़ाब जल्द न घुरो ऐं चवनि था त जेकॾहिं अव्हीं सचा आहियो त उहो अंजाम कॾहिं थींदो जेकॾहिं काफ़िर उन वक़्त खे ॼाणनि हा जंहिं महिल न की पंहिंजनि मुंहनि ऐं न की पंहिंजनि पुठियुनि खां बाहि खे झले सघंदा ऐं न की खेनि मदद ॾिबी त ईअं न चवनि हा बल्कि उहा घड़ी वटनि ओचितो ईंदी पोइ खेनि हैरान कंदी पोइ न की उहा टारे सघंदा ऐं न की खेनि मोहलत ॾिबी ऐं बेशक तोखां अॻु पैगम्बरनि सां ठठोलियूं कयूं वयूं पोइ मंझाउनि जिन ठठोलियूं कयूं तिन ते उहो अज़ाब उलटियो जंहिं सां ठठोलियूं कंदा हुआ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چوت رات ڈینہ میں باجارے اللہ جے عذاب کھاں کیر اواں جی نگہبانی کندو آہی بلکہ اوہے پہنجے پالنہار جے یاد کرن کھاں منہ موڑی داہن اساں کھاں سوائے بچائن وارا کے معبود آہن چھا جو انہن کے بچائیں دا اوہے پان کھیب مدد دے نہ سکن داہن ऐं न की उहे हिक ॿिए जी मदद सां असां जे अज़ाब खां बचंदा बल्कि खेन ऐं संदन पीउ ॾाॾनि खे आसूदो कयोसूं तव्हांजो संदन जमार डिघी थी पोइ नथा ॾिसनि छा त काफ़िरनि जे मुल्क खे उन जे चौधारियूं मुसलमाननि जे ग़लबे सां घटाईंदा आहियूं पोइ उहे ग़ालिब थींदा छा ऐ पैगम्बर चओ त आऊं अव्हां खे वहीअ सां ई डेॼारींदो आहियां ऐं जॾहिं माण्हू डेॼारिया वेंदा आहिनि तॾहिं ॿोड़ो डेॼारण जो सॾु न ॿुधंदो आहे ऐं जेकॾहिं तुंहिंजे पालणहार जे अज़ाब मां थोरो ई खेन पहुचे त ज़रूर चवनि त है अरमान असीं ज़ालिम हुआसूं ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون أي قيامت جي ڏينهن عدل جي ترازي رکھنداسون پوءِ ڪنهن جيءَ تي ڪجهه ظلم نہ ڪبو ۽ جيڪڏهن عمل اهر جي داڻي جي طور هوندو ت به ان کي آڻينداسون ऐं असीं हिसाब कंदड़ बस आहियूं ऐं बेशक मूसा ऐं हारून खे निबेरींदड़ किताब ऐं उन्हनि परहेज़गारनि लाइ सोझरो ऐं नसीहत ॾिनीसूं जेकी पंहिंजे पालणहार खां परपुठ डिॼंदा आहिनि ऐं उहे क़यामत खां पिण डिॼंदड़ आहिनि ऐं ही क़ुरान हिकु बरकत वारी नसीहत आहे जंहिं खे नाज़िल कयोसूं पोइ बि उन जा मुनकर थींदा आहियो छा

یا ہوں تا اساں جے بتن سا کیں ہیڑو حال کیو بے شک وہ ظالمن ما آہی تے آؤں تے ہک جوان اکھاں بدھو سوں تے سندن گلا تھے کیائیں ان کے ابراہیم سدیندا ہن تے آؤں تے کھیس مانن جے اکھن آڈو آنیو تمن اوہے گواہی دین تدے آنداؤں تدے چیاؤں تے ابراہیم تو اساں جے بتن جو ہی حال کیو آہے چھا ابراہیم چیو تن بلکہ وہ سندن ہن وڈے کیو آہے جے کدے گالھائن تھا تا کھاؤن پچھو پوئے پان داہ سوچی دڑ تھی موٹیا پوئے ہک بیے کھے چیاؤں تا بے شک ہی پان بے انصاف آہیو پوئے پہنجا کندھ اوندھا کیاؤں چیاؤں تا بے شک جان دو آہیں تا ہی نہ گالھائن دائیں ابراہیم چیو تا اللہ کھا سوائے انن کے پوجیندہ آہیو چھا جے کی اماں کے نکی نفو پہنچائیں داہن اے نکی اماں کے نقصان پہنچائیں داہن اماں کے اے جن کے اللہ کا سوائے پوجین دا آئے ہو تین کے دھکار ہو جے امی نجان دا آئے ہو چھا دیاؤں تا ان کے ساڑیو اے جے کدے امی کی کرن گھرو تھا تا پہنجن بطن جو بھلو وٹھو قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين پوئے باہے میں ودھاؤں چیو سوں تائے باہے ابراہیم تے تھدی این سلامتی واری تھی پو ऐं खेसि ईज़ाइण घुरियाऊं तंहिं करे खेनि बिल्कुल छीए वारो कयोसूं ऐं खेसि ऐं लूत खे अहिड़ी ज़मीन ॾांहुं बचाए आंदोसूं जंहिं में जहान वारनि लाइ बरकत कईसूं ऐं इब्राहीम खे इसहाक बख़्शोसूं ऐं याकूब जो संदसि पोटो हो वधीक बख़्शोसूं ऐं सभिनी खे सालिह कयोसूं ऐं उहे अहिड़ा इमाम कयासूं जो असां जे हुक्म मूजिबि सिधो रस्तो ॾेखारींदा हुआ ऐं उन्हनि ॾांहुं चङनि कमनि करण ऐं निमाज़ पढ़ण ऐं ज़कात ॾियण जो हुकुम कयोसूं ऐं असां जी इबादत कंदड़ हुआ ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين أي لوتك حكمة ऐं इल्म ॾिनोसूं ऐं खेसि अहिड़े ॻोठ वारनि खां बचायोसूं जो मदा कम कंदा हुआ छो त उहे बुछड़ी नाफ़रमान क़ौम हुआ ऐं खेसि पंहिंजी बाज हेठि दाख़िल कयोसूं बेशक उहो सालिहन मां हो وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين أي پیغمبر نوح جي قصے کے یاد کر جڏهن انهن پیغمبرن کان اڳ دعا گھرائي تڏهن سندس دعا قبول کئي سون پوءِ کيس ۽ سندس گھر وارن کي وڏي اوکائي کان بچايو سون ۽ کيس اهڙي قوم تي سوڀارو ڪيو سون جنهن اسان جي آيتن کي ڪوڙ ڀايو بي شڪ اهي بڇڙي قوم هئا تنهن ڪري انهن مڙني کي ٻوڙيو سون وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اي داود اي سليمان جي قصي کي ياد ڪر جڏهن پوک بابت فيصلو ڪيائون جو هڪ قوم جي ڌن رات جو منجس بھيل ڪئي هئي ۽ سندن حڪم ڪرڻ وقت حاضر هئاسون تڏهن وہ سليمان کي سمجھايو سون ऐं हर हिक खे हिकमत ऐं इल्मु ॾिनोसूं ऐं दाऊद खे जबल ऐं पखी ताबे करे ॾिनासूं जो साणस तस्बीह चवंदा हुआ ऐं असीं ईअं करण वारा हुआसूं ऐं दाऊद खे अव्हां लाइ ज़रह बणाइण हिन लाइ सेखारीसूं त अव्हां खे अव्हां जी लड़ाईअ जे नुक़सान खां बचाए पोइ अव्हीं की शुक्र कंदड़ आहियो छा ऐं सुलेमान खे तिखो वाउ ताबे करे ॾिनोसूं जो संदसि हुकम सां अहिड़ी ज़मीन ॾांहुं हलंदो हो जंहिं में बरकत रखीसूं ऐं सभु कंहिं शइ खे ॼाणंदड़ आहियूं ऐं देवनि मां के अहिड़ा ताबे करे ॾिनासूं जो उन लाइ टुॿंदा हुआ ऐं उन खां सवाइ ॿियो कम बि कंदा हुआ ऐं संदन निगहबान हुआसूं وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين اي اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايوب جي قصي کي ياد ڪر جڏهن پنهنجي پالنهار کي سڏيائين ته مون کي ڏک پهتو آهي ۽ تون سڀني باجارن کان تمام باجارو آهين पोइ संदसि दुआ क़बूल कईसूं पोइ जेको खेसि ॾुख पहुतो हो सो लाथोसूं ऐं संदसि घर वारा खेसि वराए ॾिनासूं ऐं उन्हनि जहिड़ा साणुनि गॾु पंहिंजे बाझ वटां ॾिनासूं ऐं त इबादत कंदड़नि लाइ यादगीरी हुजे وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. أي إسماعيل أي إدريس أي ذوالكفل کے یاد کر ہر ایک صابرن ماہو أي کھین پنجی باج میں داخل کیو سوں بے شک وہ صالحن ماہوا. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اي مچھی وارے قصے کے یاد کر جدے ہو پہنجی قوم تے کاور جی ویو پوئے زنون ایں بھایو تا اساں جی متس کڈھے پکڑ نہ ہلندی پوئے اوندھائن میں داہوں کیائیں تا تو کھاں سوائے بیو کو معبود نہ ہے تو پاک آہیں آؤں گنہگارن مایاں. پوئے سندس دعا قبول کئی سوں اے کھیس غم کھاں بچائیو سوں اے اہڑی طرح مومنن کے بچائیں دا آئیوں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أي زكريا جو قصو یاد کر جدے پہنجے پالنہار کے سجائیں تائے مجھا پالنہار مکھے ہیکلو نہ چھڑ اے تو چنگوں وارس آئیں. کوئی سندس دعا قبول کئی سوں اے کھیس یحیٰ بخشو سوں اے سندس زال کے سندس لائے چنگوں کیو سوں اوہے چنگائن میں آگا ٹائی کندا ہوا اے اساں کے امید اے بھو کرے سدیندا ہوا اے اساں کھاں ڈجندڑ ہوا. والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. اے انہیں زال جو قصو یاد کر جہ پہنجی اگھڑ بچائی پوئے مجس پہنجی روح ماں پھوکیو سوں اے کھیس اے سنس پٹر کے سارے جگ لائے نشانی کئی سوں. بے شک ایہو اوہاں جو دین ہک دین آہے ایں آؤں اوہاں جو پالنہار آہیاں تہ کرے مہجی عبادت کریو ایں پہنجے دین جے کمن کے پان میں ٹکر ٹکر کیاؤں سبے منہ ڈاہ موٹندڑ آہن. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ يأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون پوئے جے کو چنگا کم کندو ائی وہ مومن بو ہوندو تہ جی کوشش جی بے قدری نہ کبھی ائی اسی ان لائے لکھندڑ آہوں ائی جہ گوٹھ کے ناس کیو سوں تہ تے حرام تھیل آہے تہ وری موٹی ایندا اوہے تاں جو جدھیں یاجوج ائی ماجوج کے کھول بو ऐं उहे सभु कंहिं दड़े खां डोड़ंदा ऐं जॾहिं सचो वादो पहुचंदो तॾहिं ओचितो ई काफ़रनि जूं अखियूं टिड़ी वेंदियूं चवंदा त हे अरमान बेशक हिन हाल खां बेख़बरीअ में हुआसूं बल्कि असीं ई ज़ालिम हुआसूं अवीं ऐं जिन खे अल्लाह खां सवाइ पूजींदा आहियो से दोज़ख जो ॿारण आहियो उन में अवीं घिड़ंदड़ आहियो لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون جے کدے اوے بت معبود ہوجن ہا تو نہ دوزخ میں نہ گھڑن ہا ائی مڑئی مج سدائیں رہن وارا ہیں مجس انن کے رڑیوں ہوں دیوں ایں اوہے مجس کی نہ بدھندا جن لائے اگے ہی اساں وٹ چنگائی لکھلا ہے اوہے ان دوزخ کا پرے کبا اوہے ان جی بھنک نہ بدھندا ایں جہیں عیش میں سندن جیو رہن گھرندو تہ میں اوہے سدائیں رہندا کھین تمام وڈو خوف ملول نہ کندو ایں کھین ملائک گڈبا ایں چوندن تہ ہی اوہو ڈی آہے جہ جو اواں کے وعدو دنو ویندو ہو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين جن ڈی آسمان کے کاغذ کے ویڑی وانگے ویڑیداسوں جی پہروں بنایو سوں تی ان کے وری بنائیداسوں یہ انجام اساں تے لازم ہے اسی کرن وارا آہوں بے شک تورے تکھاں پوئے زبور میں لکھو سوں تا مجا صالح بانہ زمین جا وارث تھیندا ہن قصے میں عبادت کندڑ قوم لائے مطلب جی پورائی آہے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين أي يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تو کہ خاص جہانن دی رحمت لائے موکلیو سوں چو تو مو وٹ ہن حکم کا سوائے وہی نہ تھیندو آہے تے ہک اللہ کا سوائے اواں جو کو معبود نہ ہے کوئی اویں چھو نہ حکم منیندڑا ہو کوئی جے کدے پھرن تے چو تواں سبنی کے اللہ جے حکم تے ہک جہڑو خبردار کیم اے جے کو اواں کے انجام دینو یو سو نتھو جانا تے ویجو آئے یا پرے آہے بے شک اللہ ظاہری گال بجان دو آہے این جے کی امیں لکائیں دا آہے سو بجان دو آہے این آؤں نہ جان دو آہاں تا متاں وہاں ٹھہرائل دیر اوہاں لائے پرخ ہو جے این ہک وقت تائیں اوہاں لائے نفو ہو جے قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان تعان على ما تصفون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیو تائے مجا پالنہار سچو فیصلو کر اے اساں جو پالنہار باجھارو آہے جے کی امی بیان کندا آہو تہتے کھاؤں سے مدد گھری ویندی آہے